فن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره ولذكره. ذكره لغة عند العرب غير مشتهر. ايه الفرق بين الذكر والذكر؟ الذكر تذكر العقل وحديث النفس به، والذكر بالكسر النطق به تذكيرا وموعظة أمام الناس. ذكرك أخاك بي، لأنها فيها نطق أمام الناس. ذكرك أخاك بما يكره. فالأصح عند أهل العربية أن يقال ذكر وليس ذكر. جاءت ذكر في لغة عند العرب لكنها غير مشتهرة وليس فصيح، إنما الفصيح ذكر. قال: يسن الاستعداد للموت. الاستعداد للموت يكون بكل شيء، يكون بالعمل الصالح، ويكون بالتوبة، ويكون برد المظالم إلى أهلها، ويكون بالمنافسة الأعمال الصالحة، لأن الحياة غنيمة ونعمة من الله، إن فاتت العبد فقد فاته كل خير، فحياته هي رأس ماله الذي يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. وذكر الموت كما جاء في زيادة الحديث الذي ذكره المؤلف عند الطبراني وضعيفة، قال: ما ذكر في ضيق إلا وسعه، وما ذكر في واسع إلا ضيقه. ولذلك عند أحمد قال صلى الله عليه وسلم: موت الفجأة أخذة أسف، يندم عليها الإنسان أنه اختطف، وما كان يظن أنه يموت هكذا. لذلك الذي يتذكر الموت دائما يجعل جهده كله مسخرا من أجل ربه تبارك وتعالى، من أجل الآخرة. حتى قال عبد الله بن عمرو كما عند أصحاب السنن: مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أليط حائطا لنا، فقال: ما هذا يا عبد الله؟ فقلت: يا رسول الله، حائط لنا نصلحه. فقال صلى الله عليه وسلم: أظن أن الأمر أعجل من هذا، أعجل من هذا. لذلك بعضنا يا جماعة يمكن في تراجم بعض السلف كثيرا جدا أنهم كانوا يتصدقون ويقولون: هذه الصدقة لسكرات الموت، ولا مانع أن يقبل الله تبارك وتعالى هذا منه ويخفف عليه عند الموت، يخفف عنه عند الموت بسبب الصدقة، لا مانع أن تفعل الفعل وتقول: هذا من أجل تخفيف سكرات الموت، لا مانع. إن كان العلماء اختلفوا هل الأفضل أن يشدد على الإنسان عند موته ولا يخفف؟ بعضهم قال التشديد أفضل لأنه ينقي الإنسان من سيئاته قبل أن يلقى ربه تبارك وتعالى، كما قال عند مسلم وأبي داود: إن المؤمن يموت بعرق الجبين. وفسرت على أمرين: عرق الجبين يعني بالتشديد عليه في خروج الروح، أو عرق الجبين أنه يظل طوال حياته متعبا يكد ولا يجد الراحة إلا في الآخرة. لذلك يا جماعة ذكر الموت مهم جدا في حياة كل مسلم. ذكر الموت، نعم صحيح، يجعل الإنسان دائما متوجها إلى ربه تبارك وتعالى. وبعضهم قال التخفيف أفضل لأن طلب العافية من الله هو الأولى وهو الأحسن، وإن كان الخلاف في المسألة يعني ليس فيه ليس له صبر. وعند الترمذي من حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا الضيعات فترغبوا في الدنيا، لا تتخذوا الضيعات، لا تنشغلوا بالمزارع ولا بالأراضي ولا بالبيوت فتتعلق، فترغبوا في الدنيا يعني تتعلق القلوب بالدنيا. والزهد أن تجعل الدنيا في قلبك لا في، أن تجعل الدنيا في يدك لا في قلبك. ولذلك مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي في وسق من شعير، مات النبي صلى الله عليه وسلم وتخفف من الدنيا ولم يترك شيئا، حتى جاءت فاطمة إلى أبي بكر تسأله الميراث من أبيها، فذكر لها أبو بكر رضي الله عنه أن الأنبياء لا يتركون شيئا حتى وإن تركوا شيئا فهو صدقة لا يورى. فكثر التعلق الإنسان، كثر التعلق القلب بالدنيا تجعله يكره الموت. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. لو قلت لأي مسلم أحب لقاء الله أحب الله يقول نعم. طيب ثني عليه بهذا السؤال، قل له تحب لقاء الله؟ يتردد. تحب الله يقول نعم. طيب تحب لقاء الله؟ يتردد. ما الذي يجعلك تتردد؟ يقول أخاف الذنوب، لأنه لو كان يحسن لقال مباشرة نعم أحب لقاء الله مباشرة. وذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما تولى الخلافة صعد المنبر وقال: يا أيها الناس إنكم مقبلون على أمر هو عندكم حقيقة لا شك فيه وتعملون فيه بعمل الشك الذي لا حقيقة له. كأنك تقول إيه؟ الموت حقيقة لا شك فيها، ثم تقول الموت شك لا حقيقة له، الموت حقيقة لا شك فيها، هذا ما يعتقده كل الناس. فموت يقول نعم لا بد، إنك ميت وإنه ميت، لكن عمله وقلبه في الدنيا يقول الموت شك لا حقيقة فيه، يعمل عمل من لا يموت. ولذلك كان الذي يمغص على السلف حياتهم ذكر الموت، وكان يأتي في كثير من تراجمهم لما نام عبد الرحمن المهدي في حجر أحد أقرانه برأسه فبكى بكاء طويلا، فقيل له: تخشى الموت؟ قال: لا والله، إن ذنوبي على الله لهي أهون من هذه القشة. كان. ولذلك سبحان الله الإمام مالك رأى في نومه مرض الموت ملك الموت، فما سأله عن شيء إلا عن أجله. الموت له فزع، حتى قال الله تبارك وتعالى: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وسماه الله تبارك وتعالى مصيبة. لماذا؟ لأن الإنسان ينقطع بالموت عن تحصيل الحسنة. قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. لذلك لو قلت لك أنت كل يوم بتصلي في المسجد 5 صلوات، وذلك يأتي معنى جماعة أن تمني الموت محرم. تمني الموت محرم إلا في حال الإذن فقط. لماذا؟ لأن الإنسان لو تمنى الموت في حال البلاء لا يخرج عن أمرين. الأمر الأول أن يكون جزعا مما هو فيه فترك الصبر الواجب، والأمر الثاني أنه فوت على نفسه خيرا كثيرا بوجوده في الدنيا. لذلك عند أحمد: لن يستحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت عليهم في الدنيا لم يذكروا الله تعالى فيها. ساعة صلي تذهب إلى المسجد كل يوم 5 مرات، تستطيع أنك تحصل في الشهر 30,000 حسنة بدون وقت. 30,000 تسبيح ب10 ب300,000. أبو هريرة رضي الله عنه جاء عنه بإسناد صحيح أنه كان يسبح لله تبارك وتعالى في الشهر 90,000 تسبيح، يعني كل يوم 3,000. أبو هريرة 90,000 تسبيح. عارف أنت تطلع من بيتك تروح من المسجد تاخد 3 دقائق في الطريق، تستغل ال3 دقائق. ساعة ما تطلع من البيت لحد ما توصل المسجد عم تقول ايه؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. 5 مرات في اليوم، وانت رايح 100 مرة وانت راجع 100 مرة، ادي 200. يبقى حصلت في اليوم الواحد 1,000 تسبيحة وما ضحش من وقتك حاجة. ده غير ان انت بتقعد في المسجد بعد صلاة الفجر تقول أذكار. خلاص يا أخي روح وقول في البيت يا مان. أن كان السنة في المسجد، السنة أن تقول في المسجد. أما حديث حجة وعمرة تامة فهو ضعيف، لكن سبب من حديث سمعت بن حرب أنه سأل جابر عند مسلم فقال له: أكنت تجالس صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثير. فكان يصلي الفجر ثم يمكث في مصلاه فنتكلم في أمر الجاهلية فنضحك ويتبسم. قال: يذكر الله، فإذا خرجت الشمس، يعني خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المسجد. فكل دقيقة تمر عليك في عمرك أنت أحوج الناس إليك، ولا ينبغي أن تنسى من لا ينساك. الموت لا ينساك وأنت لا تنسى. ولذلك قالوا: من الحمق، من الحمق أن ينسى الإنسان من ينساه. الموت لا ينساك أبدا، فكذلك أنت لا تنسى. فيجب على الإنسان أن يستعد، يعني في كل لحظة هو في حالة استعداد للموت، لا يخشى شيئا، بل يحب لقاء ربه تبارك وتعالى ويفرح منه، لأنه يلقى ربه، يترك عناء الدنيا ويذهب عند الله تبارك وتعالى فيعطيه ما شاء من النعيم. لكن مسألة أنا خايف اعرف أن أنت على خطر، ما دمت أنك تقول أنا خائف اعلم أنك على خطر. ولذلك عائشة استشكلت الحديث من النبي عليه السلام لما قال من أحب لقاء الله يعني، فقالت يا رسول الله كلنا يكره الموت، قال لا يا ابنة الصديق، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله فرح بلقاء ربه، وإن الكافر إذا بشر بسخط الله كره لقاءه فكره الله لقاءه. إذا إن قيل لك تموت فقل لا اعلم أنك على خطر ولست محسنا، لأن المحسن يرحب بالموت لأنه يعلم أنه يجد عند ربه الجائزة، خلاص انتهى من كد الدنيا. وذلك نعصم قال عند مسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة فيقال له عبدي هل رأيت خيرا قط؟ مطر يعني ما كان يمشي على الأرض، فيقول وعزتك وجلالك أنا في هذا الشقاء منذ أن خلقتك، غمسة واحدة أنسته نعيم الدين. قال ويؤتى بالمؤمن فيغمس غمسة في ربنا يجعله قاعدة بس كده في الجنة واحدة، فيقال له هل رأيت شقاء قط؟ فيقول وعزتك وجلالك أنا في هذا النعيم منذ أن خلقتني. يعوضه الله تبارك وتعالى عن كل ما لقيه في الدنيا. إذن يجب على المسلم ألا يعزب عن ذهنه ذكر الموت. قال بقوله صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكري أو من ذكري، الاثنين هازم اللذات الهازم القاطع، وضبطت بالدال هادم اللذات، والهادم الناقض يقال هدم البيت أي انتقض. في رواية الترمذي أكثر من ذكر هذه من لذات الموت، قال رواه قال رواه البخاري، والحديث ليس عند البخاري، ولذلك قلنا قبل ذلك إن إذا أردت الحديث لا تأخذه من كتب الفقهاء ولكن خذه من دواوين السنة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وهو ضعيف لكن له طرق كثيرة ينجبر به. قال ويكره الأليم لما روي عن عطاء أنه كرهه. نقول الأنين فيه تفصيل، إن كان الإنسان به ألم شديد وأنينه ينفس عنه ويريحه بشرط ألا يكون تسخطا ولا جزعا فلا مانع، فلا مانع. عنده ألم شديد ويحتاج إلى صبر شديد فجعل يتأوه من شدة ألمه ليس جزعا ولا تسخطا، وهذا التأوه ينفس عنه ويريحه لا مانع. إيه نعم، التأوه في المرض إيه نعم. أما إذا كان الألم خفيفا أو متوسطا ويستطيع الإنسان أن يصبر عليه فالأولى تركه لا يتأول. نعم مثل هذه الأشياء تكتب على الإنسان، لكن إذا كان الأمر في استطاعة الإنسان فالأولى أن يتركه، لأنك تجد بعض المرضى ليس يتألم من الألم، المسألة دي منتشرة جدا، وإنما يتألم من أجل استعطاف الآخرين، ها؟ يريد أن يميل قلوب أهله إليه شفقة ورحمة عليه، نقول هذا لا ينبغي ولا يجوز. نحن قلنا بالتفصيل هذا. إيه نعم يكتب على عموم الآية، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ولا مخصص للآية. نعم. وأحمد رحمه الله تعالى كان يتأوه، فقيل له إن طاووسا يكره الأنيم فامتنع. لكن عموما المسألة ليس فيها دليل، المسألة ليس عليها دليل واضح إلا بالتفصيل الذي ذكرناه. إن كان التأوه من أجل الألم الشديد ليس جزعا وفيه تنفس وراحة للمريض فلا مانع أن يتأوه، لا مانع. أما إن كان الألم يتحمل وهو بسيط أو وسط مثلا ولا حاجة للأنين فيتركه الإنسان أول. أما إن كان من باب الخبر، من باب الخبر لا من باب التسخط، فلا مانع. من تأوه فقيل له ما لك؟ قال عندي صداع مثلا مريض، أو بيسأله الدكتور ما الذي عندك؟ قال عندي كذا، فلا مانع. فهذا ليس من باب الشكوى إنما من باب الإخبار، كما جاء عن يعقوب عليه السلام لما قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وكذلك أيوب عليه السلام لما قال صحيح، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ودخل النصام على عائشة فوجدها تشتكي رأسها، فقال بل أنا ورأساه. وفي حديث ابن مسعود لما كان النصام يوعك وعكا شديدا، فسأله ابن مسعود وقال يا رسول الله ذلك لأن لك مثل أجر رجلين؟ قال نعم. فالأمين على الذي ذكرناه. قال وتمني الموت يعني يكره، ها؟ إيه نعم لا مانع على جاه الإرضاء. لا يا أخي لا يجوز، لا يجوز بيح من عوض. لا هذا يأتي في تمني الموت لضر نزل به، لا يجوز، لا يجوز، لأنه يدل على عدم الصبر والتسخط والجبر، لا يجوز. ثاني ابتلى بشيء فيجزع ولا يصبر، هذا لا يؤجر على ما أصيب، وأمر الله تبارك وتعالى نافذ فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما زار أم السائب وكانت مصابة بالحمى وجعلت تسبها، فقال صلى الله عليه وسلم يا أم السائب لا تسبين الحمى فإنها حظ المؤمن من النار. ولا يجوز الإنسان أن يدعو على نفسه بالبلاء، لا يجوز بأي حال من الأحوال. ولذلك عند مسلم جار النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فوجده كالفرخ نحيف، فقال بما تدعو الله؟ قال أقول اللهم ما كان لي من ذنب فعجله لي. فقال له صلى الله عليه وسلم هلا سألت الله العافية؟ وذا شيء سمتني أذكر قصة صوفي. قال اللهم ابتليني وسترى مني خيرا. قال فحرس الله تبارك وتعالى فيه البول. قال فجعل يدور في الطرقات ويوزع الجوز على الصبيان ويقول ادعوا لعمكم الكذاب. ثم دعا الله فشفاه، يعني عسر البول فقط جعل يطوف في الطرقات. كل إنسان يعني ابن رسول دخل العباس قال يا عباس عند أبي داود سل الله العافية فما أعطي امرئ شيئا أفضل من العافية في الدنيا والآخرة. لا مال ولا يتمنى الإنسان البلاء ولا يتمنى لقاء العدو. الإنسان قد لا يتحمل لا تتمنوا لقاء العدو. طيب ما تقولون في فعل أنس بن النضر في البخاري لما قال غبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بدر والله لئن أشهدني الله معه مشهدا بعد ذلك ليرين الله مني خيرا. لا ده تمني صحيح، لا تقل ليس بتمني، هذا تمني صريح. يعني لو إنسان تمنى إن هو يجاهد ويقتل في سبيل الله وتمنى إنه يلقى العدو لا تنفسخ عزيمته. أحسن، وهذا وجه الجمع بين حديث لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به إياكم محسنا يزداد إحسانا، وبين فعل أنس بن النضر. انتبه، لأن الله تبارك وتعالى أثنى على قول وفعل أنس بن النضر فقال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. طيب نزلت في من؟ في أنس بن النضر لما قطع وما استطاع أحد أن يعرفه بين القتلى إلا أخته ببنانه صحيح. فيجمع بين هذا وذاك بأن يقال من وجد في نفسه القوة وكان واثقا من أن عزيمته لا تنفسخ جاز له أن يتمنى لقاء العدو، لأن الله تبارك وتعالى أقر أنس بن مالك على ما أنس بن النضر على ما وقع منه في أحد. نعم أنس بن النضر قال وتمني الموت يعني يكره إلا لخوف فتنة لحديث لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه فتفقن عليه. وفي الحديث: وإذا أردت بعبادك فتنة فاطلب من إليك غير مفتون. لعل حديث أنس بن النضر هو الذي يصرف التحليل. تكمله الحديث: لا يتمنين احدكم الموت لزور النذر به فان المؤمن، يعني هي دي اللي تدل على المراد، فان المؤمن لا يزيده عمره الا خيرا، فان المؤمن لا يزيده عمره الا خيرا. لذلك نهي المسلم عن تمني الموت. نعم، فالنهي عن تمني الموت عموما، ويستثنى منه إذا خاف الإنسان على نفسه فتنة يضيع فيها دينه جاز له أن يتمنى الموت، فيكون موته قبل وقوع الفتنة أسلم له لا مانع. يكره ابن آدم قلة المال وقلة يكره الموت قلة يكره ابن آدم الموت وقلة المال. طيب، وقلة المال أقل للحساب. إيه صحيح. فنقول لا يجوز للمسلم أن يتمنى الموت إلا في حال واحدة فقط هي مستثناة. وعلة النهي في تمني الموت سببين: الأول أن تمني الموت عند نزول البلاء دليل على الجزع وعدم الصبر. أن تمني الموت عند نزول البلاء فهذا دليل على الجزع وعدم الصبر. نزل به ضر مرض أو غيره فقال يا ليتني أموت. بعض العام يقول إيه؟ يا رب خذني وريحني من شدة ما هو فيه من هذا لا يجوز، ويدل على شدة الجزع وعدم الصبر. والثاني أن طول العمر خير للمؤمن، فإذا مات انقطع عمله، فإذا تمنى الموت فقد فوت على نفسه خيرا عظيما، خيرا عظيما. إذا تمنى الموت فقد فوت على نفسه خيرا عظيما. قبل الفتنة، هذا يدل به على الفتنة. نعم. وكذلك قول يوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين. وكذلك أبو هريرة رضي الله عنه كما في البخاري دعا ربه أن يقبضه قبل إمارة الصبيان والسفهاء، وكذلك فعل الإمام البخاري. نعم، وعيش رضي الله عنه. صحيح. والإمام البخاري كذلك دعا أن يقبضه الله تبارك وتعالى، فما مرت عليه ثلاثة أيام إلا وقبضه الله تبارك وتعالى. فإن كان الإنسان يعلم أنه لا يصبر في الفتنة وأن دينه يضيع عليه جاز له أن يطلب، ولذلك مصر كان يقول اللهم أحييني ما كانت الحياة خيرا لي، والله ما توفني ما كانت الوفاة صحيح. فموت الإنسان قبل الفتنة خير له من أن يضيع عليه دينه. وفي مسلم قال يمر الرجل بقبر الرجل. طيب أول الحديث إيه؟ نعم، يأتي على الناس زمان يمر الرجل بقبر الرجل في رواية يتمرغ عليه فيقول يا ليتني كنت مكانه ليس به إلا الدين ولا الدين؟ ليس به إلا الدين ولا الدين؟ ضبطت على الوجهين، لكن ما معناها؟ معناها ايه؟ ليس عنده غم ولا هم ولا أي شيء إلا أنه يجد أنه يفتن في دينه فيتمنى الموت، يتمنى الموت.